الأخوات، نحييكم من محافظة البكيرية، حيث يتواجد ميكروفون القافلة الآن في مكتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخيرية بمحافظة البكيرية. ومعنا الآن مدير المكتبة الشيخ ناصر بن محمد الخزيم. نرحب فيك شيخ ناصر، وفرصة سعيدة أن نلتقيك في البرنامج. بل أنا أسعد منكم بالاجتماع الحقيقي والرؤية، رؤياكم هذه ما لها عادة، لا عندي شيء. شيخ ناصر، كما قرأت عن المكتبة قبل التسجيل من خلال كتيب صغير أمامي، وأيضا كما سمعت من بعض أعيان المحافظة أنها أنشأت منذ أكثر من 20 سنة وتحوي بعض الكتب النادرة، ويرتادها الكثير من طلاب العلم من الجنسين، وأيضا تنافس في هذا بعض المكتبات في المحافظة. نريد الآن أن نتحدث عن فكرة إنشاء هذه المكتبة وما تحويه من كتب. هو أنشأت، أنا كنت أشتغل بالمعارف مدير مدرسة، وعن لي أني أعمل عمل خيري أجده في الدنيا والآخرة لي ولوالدي، فقررت وتشاورت مع الأخوان والمشايخ وأيدوني على هذا وأنشأت هذه المكتبة، وقامت بمقام قليل، واتصلنا بالشيخ سليمان الراجحي، والشيخ سليمان الراجحي ما قصر، قام وزودنا بما المبادئ الحاجة، وبعدين المبنى هذا بناه على نفقته لنا هنا للمكتبة، واستمرنا بالعمل، زرنا الأخوان وزرنا المشايخ كلهم بالرس الشيخ مباز والربع، وكلهم حظونا على هذا بعد ما فتناه، لأن تدرست على الشيخ، أنا درست عليه قبل، وهذه الطريقة هذا السبب. أنشأت عام كم المكتبة؟ عام 1095. إيه 95 هجري. نعم هجرية، 95 هجرية. قبل إنشائها كنت تشتغل في التعليم، عملت تعليم، كمان كنت في التعليم، آخر ما درسه في مدرسة السعودية بالبكرية، تركتها واشتغلت في المكتبة. طيب، من عام 95 حتى الآن، حدثنا عن محتويات هذه المكتبة، عن الكتب النادرة فيها وطريقة التبويب فيها وتوزيع الكتب. التبويب على نظام ديوي، ديوي عالمي، في كل فن من الفنون على حدته، ما في دخل بالثاني، وما ضباط ومرسام من أي ناحية، من أي ناحية نظامية موجود، وفيها ما يقارب والله أعلم 20,000 عنوان، لأن مستودع مسكوك فيه 20,000 عنوان تقريبا. نعم، ما شاء الله. مدير الشؤون وزير الشؤون الإسلامية محمد يوم الجمعة القسيم وزاره الحقيقة، وتفكر وغريبه وثنى عليه وتكلم عنه حتى بجد. لو تقرب شوية شيخ، لأن أنا الميكروفون بعيد و... طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى شيخ ناصر، يعني نتحدث عن أهداف هذه المكتبة بما أنها عمل خيري في الأصل. أهداف طال عمرك هو خدمة المجتمع، سواء كان ذكور أو إناث، لأننا مريحين المجتمع من جميع النواحي، ولا في مواد أو طلب مادة أو شيء أو أخذ أو تثمين شيء، حنا عن طريق ناس عندنا أم ناس رجال أبطال وحرسين، وهم الذين يمنون المكتبة بدون أي شيء على نفقتهم، على نفقة المحسنين. أما أنا فمثل ما أشرح لكم على لوجه الله، ما في يعني لا مرتب ولا راتب ولا شيء، ومستمرين على هذا ما دمت نستطيع. طيب، لا زالت الآن المكتبة، لا زال تأتيكم هداءات الآن من الجامعات، من العلماء، من أكثر ما يجينا من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتجينا كتب علمية، هي مجلات لكنها كتب علمية. لاحظت أيضا أثناء جولتنا في المكتبة أن هناك قاعات مخصصة للبحث، ماذا عن من يريد الاستفادة من البحث داخل المكتبة أو يريد أن يستعير كتاب من خارج؟ هذه كلها واردة، كلها واردة، نعيره واللي يجلس يجلس، واللي يعير يعيره لمدة أسبوع، وإذا أنه تم الأسبوع ما جاء ورجع المكتبة ويجدد أسبوع ثاني. أوقات العمل في المكتبة على طوال اليوم ولا؟ الساعة 8 صباحا حتى أذان العشاء الآخر، عاد بعد الظهر يعني. طيب، من خلال ملاحظاتك بصفتك متواجد في المكتبة، أغلبية زوارها ممن؟ من عام القسيم، من البكيرية ومن بريدة ومن عنيزة ومن الرس ومن البداية، كله بالخبرة ولا خبر، كلهم هنا، حتى البحوث يجون هنا. طيب شيخ ناصر، يعني ما هي وجهة نظرك الآن في إقبال الطلاب على العلم؟ هل اختلفت عن السابق؟ والله ما هو واحد الآن، طلب أحد قريب وواحد بعيد، يعني ما هنا مواظبة كاملة، لكن فيه زور طلاب الآن موجودين وأكفى يعني هنا، وأكثر تحذيرهم بدأ. لكن البعض الآن انصرف للعلوم لنقل الأسهل، لم يعودوا مثلا يحرصون كسابق على العلوم، تبحروا مثلا في الأصول، العلوم القرآن والسنة وما شابه. على كل حال هذا طريق سليم، ورغبوا في الأصول أحسن، الحين تركوا الشريعة أكثرهم بالحصول في أصول التوحيد، أصول الدين، وعلى كل حال كل مادة طيبة يعني حسنة ما فيها شيء. طيب ننتقل بالحديث إلى نقطة أخرى، شيخ ناصر، كونك من أعيان وابناء هذه المحافظة، من تذكر من أبرز علماء هذه المنطقة؟ أولهم طال عمرك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن سبيل، ثم طال عمرك الشيخ محمد بن مقبل، وهو قاضي بالكرية واللي هو أصله من أهل البصر، الخبوء من أهل الخبوء يعني، وفيها طال عمرك الشيخ صالح الطسان اللي أنه من أهل الرس، هذول فطاحل يعني علماء كبار، وفيها الشيخ محمد السبيل إمام الحرم الآن، برضو طالب علم جليل، وفيها مجموعة كبيرة من المشايخ، فيها الشاوي صالح رحمة الله عليه، كان ولده محمد بالرياض بالعدل، محمد صالح الشاوي أبطأ بالعدل، هو كان برضو ولد للشيخ، وهذا عالم جليل بالحيل، وفيها سلمك الله الشيخ سليمان الصاعق زعيم، والشيخ محمد الصاعق زعيم، كان قضاء محمد الصاعق قضى بالرس، وبعدين قضى بعنيز، وقضى بالمذنب، وقضى بالخبر ورجع، يعني ما هذول القضاة، يعني إنما قضاة واجد، لكن هذول البارزين. الشيخ ناصر، أنت يبدو لي من خلال اهتماماتك العلمية عاصرت المراحل الأولى للتعليم، ونحن هذه الأيام نستذكر تلك الفترة وكيف كان الآباء والأجداد يتعلمون في الكتاتيب، ومن ثم انتقلوا إلى مرحلة التعليم في المساجد، ثم بعد مجيء التعليم الحكومي، كيف ترى هذه النقلة الكبيرة في التعليم؟ أثمرت إثمار، هذا الشيخ عبد الله الله يغفر له، الشيخ عبد الرحمن عبد الله الخليفي إمام الحرم، والشيخ عبد الرحمن السالم القرديس، هذول قائمين قوم يعني علمية ورجل علماء وفطاحل يعني إلى آخر حد، القائم كلهم عاد راح وتوف الله يحسن. طيب نتحدث عن هذه المحافظة، محافظة البكيرية، كونك أحد أبنائها، احكي لنا عن ماضيها وكيف. ما أقول ماضيها جيد، كله يعني بلد علم وعلماء، لكنها الآن أقل من أول، كان فيها علماء، الشيخ محمد المزفل أنا يعني من اللي طلب عليه يجلس عليها 4 حلق كل واحدة ورا الثانية، لأن الرجل صالح وكبير السن الله يغفر له، طالب عالم جليل. ما تغيرت عليك المدينة الآن أو المحافظة؟ أبد ما تغير، اللي تغيرت بالبنيان، ما كانت ولا شيء، كانت ما يعني غير بعد المجلس ما فيه مباني هنا، لما البنك بدأ البنك هنا. طيب حدثنا أيضا عن عادات والتقاليد المشهورة عن هذه المحافظة وتختلف فيها عن المحافظات الأخرى في القصيم. من أي يعني أسمع مثلا أنه من ضمن العادات الجميلة، العادات الاجتماعية، أنه المهور هنا تتميز بأنها أقل عن بقية المحافظات في القصيم. والله نعم، يعني أقسام، أحد قليل وأحد شديد، ما هو واحد. أي نعم، يعني ما في شيء يميز. والحريم كثر التراب، مليان تم الدارس والله مليان تم الدارس، عندنا يمكن هذا الحول 10 كلها مليانات، وبروح أنا عمارة راحت، لكن وهذا الشيء الحقيقي أبا، وحتى الشرف والله. الرسول يقول يا من جاءت إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قالوا وإن كان فيه يا رسول الله، يعني لو ما هو بك، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وزوجوه فزوجوه، قالوا وإن كان فيه، قال يا من جاءكم من أتاك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. أي لكن يقولون يا شيخ، نرجع لموضوعنا اللي قبل شوي، يقولون أن أهل القصيم يعددون أكثر من غيرهم من المناطق الثانية، وش رأيك أنت؟ يعني مشهورين بالتعدد أكثر، يقولون في النساء بحكم أنه الأصل تعدد كما يقول بعض العلماء. صحيح، هذا صحيح، أقول أغلبهم مثل ما قلت ما يقل عن 2. ليش طيب؟ هذا رغبة، رغبة الذرية وكذا، يا رب ما تكون. طيب نعود للمكتبة قبل ما نختم لقاءنا معك شيخ ناصر، أنا لاحظت أثناء تجوالي في المكتبة أنه هناك ركن خاص بإهداءات من بعض الأخوان، فيه إهداء من أمير الهلالية يبدو لي، أو الهلالية هو الشيخ عبد العزيز بن سبيل القاضي البكرية رحمة الله عليه، وأمير الهلالية إبراهيم الله يغفر رحمة الله برضه مكتبة كبيرة، والشيخ سليمان الصالح حسين رحمة الله عليه، وفريق صالح المحمود، إلا أنه جاب هو بعض القسم منه وتوفي ولا جاء الأخير، وهم ما رجع تجي أو ما تجي. وانت حاليا شيخ ناصر لازلت إمام للجامع الكبير في البكرية؟ نعم، من عام 86 وأنا لازال موجود يعني. نعم. إذا أغلب وقتك ما بين المسجد والمكتبة. أي ما وين أروح. طيب، فرصة سعيدة أن نلتقيك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق وطولة العمر، وشكرا لك. عندنا الابن محمد، محمد طال عمرك يروح ويجي، أو سلمك الله، وكيل مساعد لشؤون الحرمين المكي والمدني، وهم أقول رجل متقف متعلم الحمد لله، وأي شيء جديد يرسله من هنا حنا نسدده، على تواصل حنا نسدده في. نعم. طيب، فرصة سعيدة وشكرا لك يا شيخ ناصر. على كل اللي الشكر لله ثمركم على القدوم، احنا اللي احنا الفخورين الحين. الله يبارك فيك. بس انكم خليتوا المرضى عندنا المعهل. ان شاء الله. شكرا اعزائي باسمكم لضيفنا في الدقائق الماضيه الشيخ ناصر محمد الخزيم، مدير مكتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخيريه بمحافظه البكيريه. التقينا ضمن توقفنا في المحافظه ضمن جولات قافله الاذاعه. شكرا لكم، والان ننتقل الى محطه اخرى.